وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا. ومن أحسن القول في ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسة من كل رجس، فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا مما يتعلق بفضائل أفراد مخصوصين من الأمة وهم الصحابة عموما، وبين ما يجب لهم من المحبة والثناء وكف اللسان عن ذكر مساوئهم، وأشار إلى أفراد منهم على وجه التخصيص كالعشرة المبشرين وأمهات المؤمنين، فلهؤلاء قدر زائد من الفضل، فاقوا به غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مقتضاه أن يكون لهم من القدر ما ليس لغيره، ولما قضى هؤلاء نحبهم صار المعظم في الأمة هم العلماء، من أهل الفقه والنظر، وطريقة السنة ذكرهم بالخير وتوليهم، لأنهم خواص المؤمنين فمن أعمل لسانه فيهم بالثل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، كما قال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري. ولا نفضل أحدا من الأنبياء ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن نبرأ إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. من عيون المسائل التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه المتقدم التنبيه إلى أن الجماعة رحمة وصواب، وأن الفرقة شر وعذاب. وضابط الجماعة هي لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم تحت ولاية معقودة. وأما الفرقة فأحسن ما قيل في ضابط الافتراق هو ما ذكره الشاطبي في الاعتصام، حيث جعل الأمر الموجب لها مخالفة الجماعة في أصل عظيم من أصول الدين، كالمخالفة مثلا في إثبات الصفات، أو طاعة الولاة، أو كون الجماعة واحدة، فمن خالف في هذه المسائل العظام ونظائرها فهو من أهل الفرقة. والناس باعتبار هذه المسائل العظيمة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أهل الجماعة، وهم الملازمون لها على الوصف المتقدم، ما لم يكن إمام كما يقع في آخر الزمان فعلى المرء حينئذ خاصة نفسه. القسم الثاني أهل الفرقة وهم من خرج عن الجماعة بما يوجب ذلك مما تقدم، غير أنه لم يخرج من الإسلام والقسم الثالث أهل الملة وهم الخارجون عن الجماعة بما أخرجهم عن الإسلام، وبهذه الألفاظ الثلاثة علقت أحكام الشريعة ولم ترتب على غيرها، والمصطلحات المولدة اليوم في هذا الباب كالمنهج والفكر والمذهب والمدرسة لا وزن لها، وهي إذا أفضت إلى التباس الأحكام لزم الإعراض عنها، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء. ونسأل الله دين الإسلام واحد، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. ونحن نبرأ إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المفترقة والمذاهب الردية والآراء المختلفة المفترقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأرضياء. وبالله العصمة والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. من خصائص هذا الدين ولا سيما في الأصول الثلاثة الكبار الرب والرسول والدين الوحدانية والفردانية، فالرب واحد والرسول واحد والدين واحد، ولم يختلف أهل الإسلام في وحدانية الرب والرسول، وإن أخطأوا في بعض الأفراد المتعلقة بهذه الوحدانية إلا أنهم افترقوا في وحدانية الدين، وانتحلت الطوائف منهم مقالات مخالفة للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، في أبواب الإيمان والقدر والسمع والطاعة، في المعتزلة والجهمية والمشبهة والجبرية والقدرية، فهؤلاء بما أتوا هم مفارقون للدين الصحيح. وأما المسلمون حقا فهم الباقون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضوان الله عليهم. وقد أشار إلى هذا المعنى فأحسن السفاري البقال: اعلمه لي كأنه جاء الخبر، عن النبي المصطفى خير البشر، بأن للأمة سوف تفترق، بضعا وسبعين اعتقادا والمحق، كان في هدي النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفاء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.